وعليكم السلام. ولكن كان سؤال للشيخ قد قطع. سؤال من هذا السؤال من شوية وقد قطع يقول إن الرسالة تكون تحب الخلوة رسالة واحدة رسالة واحدة. ماذا تعني بالخلوة يا أخي؟ الله يهديك، أنا أعطيتك الجواب. هي وغيرها التي ليس بينه وبينها وعد سواء لا يجوز مراسلتها ولا يجوز مخاطبتها. فأنت الآن فأنت في ناس بين مجمعين عندك. أنا بقول له فهمت، هو بقول أيوه بين في عنده جامعة ناس